محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. وهل أتاك حديث موسى نارا لعلي قال هي عصاي واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء ولقد مننا وألقيت عليك محبة

الغضب وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله